بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا، يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع مضاره، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. هذه المسألة من أعظم المسائل أهمية، ولذا أجمع العلماء عليها، وهي أن من واجبات الدين إقامة أمر الخلافة وولاية أمر المسلمين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول القياس الصحيح. فأما دلالة الكتاب فمأخوذ من الأوامر العامة التي خطبت بها الأمة الإسلامية، التي لا يمكن أن تؤدى إلا بقوة وسلطان. خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، كنحو قوله سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكذا قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه كلها فروض على الكفاية، ولا تتم إلا بقدرة. القدرة لا يوصف بها الواحد حتى يقوم بهذه الواجبات، بل لا بد من طائفة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا اجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد قال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فلا يزال من ذرية إبراهيم من يكون إماما للناس، ولا بد وأن يكون غير ظالم حتى يكون داخلا في عهد الله بالإمامة في الدين. واحتج جمع من العلماء بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وإن كان الراجح في تفسير هذه الآية الكريمة أن الخليفة الأجيال التي يخلف بعضها بعضا، وإن كان دلالة باقي الآية من قوله سبحانه وتعالى: قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود من يصلح فيها. فالخليفة المصلحون الخلف الذين يخلفون من سبقهم بالإصلاح لا يتم الأمر إلا باجتماعهم. وكما ذكرنا الأوامر لم توجه للرسول صلى الله عليه وسلم منفردا، إنما وجهت لطائفة المؤمنين، فهم خوطبوا بذلك خطابا مطلقا لا بد لهم أن يقوموا به ولا يمكن أن يتم إلا بالاجتماع. الجهاد والحسبة وإقامة الحقوق، إقامة الحدود، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى إقامة الجمع والجماعات والأعياد والكسوف والاستسقاء وغير ذلك، بالإضافة إلى كفاية الفقراء والمساكين، بالإضافة إلى التعلم والتعليم كما قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه كلها واجبات في غاية الأهمية، لا يتم القيام بالدين إلا بها، وهي لا يمكن أن تتم إلا باجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا نص في وجوب أن يكون هناك خليفة واحد للمسلمين، ولو كان ذلك بسفك دم امرئ مسلم، لكن أراد أن يفرق جماعة المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هو أيضا حديث صحيح ثابت، وكلها تثبت وجوب الإمامة الواحدة للأمة، وذلك حتى تؤدى واجبات الدين وتساس الدنيا بالدين. فمقصود الإمامة في الإسلام إقامة دين الله عز وجل من الإسلام والإيمان والإحسان، وإصلاح دنياهم بما شرع لهم في دينهم من الواجبات المختلفة التي هي فروض الكفاية، وصلاح العباد بهذه الواجبات. فمقصود الإمامة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهذه لا يمكن أن تتم إلا بأن تكون ولاية على مقتضى الشريعة، لا يتولاها أي إنسان، ولكن إنسان له قصد وقدرة، له إرادة وكفاءة في أن يقيم هذا الذي أمر به. ولذا اتفق العلماء على أن إقامة الخلافة وإقامة الدولة المسلمة فرض على المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا النجدات من الخوارج الحرورية أتباع نجدة، والأصم من المعتزلة. قال العلماء: والأصم حيث كان عن الشريعة أصم. الإجماع مأخوذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهتموا بدفنه بحثوا عمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فأجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. وعندما احتضر أبو بكر عهد إلى عمر، وعندما طعن عمر عهد إلى الستة أصحاب الشورى، وبعد قتل عثمان بايع الصحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. بايع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، علي بن أبي طالب. ثم ما لما قتل بايع الحسن، ثم تنازل الحسن لمعاوية، فظهر بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على وجوب التأمير، وجوب أن يكون للناس خليفة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على غزو على جيش مؤتة زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فلما قتل الثلاثة ما ترك الصحابة الأمر كذلك، بل قالوا لابد أن تؤمروا أحدكم، فأعطوا الراية خالد بن الوليد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، فأخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، يعني عن غير إمرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لأجل فهم الصحابة لهذا الواجب، فإنهم عندما غابوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، غابوا عن الإمام، تولى الحاضرون أن يختاروا من يقوم بهم بالوظيفة الواجبة من إمارة الناس وولاية أمرهم حتى يعودوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال العلماء هذا أصل في أن كل ما غاب عنه الأئمة أو إذا لم يوجد فإنه يتولاه من حضره من المسلمين، وكل من كان كفؤا لأمر إذا عدم الإمام فعله بلا ولاية، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم، ذلك أن الواجب إقامة الواجبات الشرعية كما ذكرنا، ولا بد لهم أن يجتمعوا على إقامتها، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. الإنسان خلق مدنيا بطبعه، يعيش في تجمعات لأن قدرته وإمكانياته رغم كمال عقله بالنسبة للكائنات الأخرى، إلا أن قوته وقدراته محدودة، ولا بد أن يتكامل الناس وأن يتعاونوا وأن يتناصروا لأداء مصالحهم ودفع المضار عنهم، فهذا معنى المعقول، القياس الصحيح، ومصالح العباد تقتضي أنه لا بد لهم أن يكون لهم رأس وإمام وقائد يقيم فيهم العدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة فمن بعدهم، يدل على وجوب الولاية، وليس كما زعم بعض المعاصرين أن الإسلام لا دخل له بأصول الحكم، وأن الإسلام إنما هو دين فيما بين العبد وبين ربه، لا دخل للإسلام بأنظمة الحياة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك. من زعم ذلك بينت له الواجبات الشرعية المنوطة للإمامة وأدلة وجوب الإمامة في الدين، الإمامة والخلافة وأن تكون واحدة، فإن أصر بعد ذلك كان مكذبا للمعلوم من الدين بالضرورة والعياذ بالله. وهذا بهذا حكم العلماء بالضلال على من زعم إبان الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين أن الإسلام لا يعرف نظاما للحكم، ولا دخل للإسلام بنظام الدولة، وإنما الإسلام علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربه. هذا من أقبح الأقوال وأضلها، بل حقيقته كفر والعياذ بالله، لأنه يسوغ للناس أن يجتمعوا على أي نظام ولو خالف دين الله عز وجل وشرعه. وبالفعل كانت هذه مقدمات لما يريد الغرب أن يطرحه على بلادنا من التسلط الغربي، حتى لا يتمكن المسلمون من إقامة دينهم ونظام حياتهم، ويتمكن الأعداء بالتالي من تغيير عقائد المسلمين وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم، يفرضون عليهم نظم حياتهم إذ غابت الطائفة التي تسعى لإقامة الدين وتسوس الدنيا بالدين بغياب الإمامة. لذلك نقول أن الإسلام جاء بأمر ولاية الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى، بذلك ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. الرافضة غلوا فجعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام، ركن سادس، لا يصح إسلام إنسان إلا بأن يخبر وأن يشهد من الذي يعتقد ولاية أمر الناس فيه، فجعلوا أن من لم يعرف أن عليا هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأول كافرا، ومن لم يعرف أن الحسن ابنه وليه وخليفته كذلك، والحسين بعدهما، فسموا الإمامية الاثنى عشرية الذين يعدون اثنى عشر إماما آخرهم الإمام المهدي المنتظر. من لم يعرف واحد هؤلاء واحدا واحدا كان عندهم كافرا. نحن نقول إقامة الولاية من أمور الدين، أعظم واجبات الدين، ولكن ليس من تركها أو جهلها يكون كافرا، يكون قد ترك واجبا، إلا أن يستحل ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من غير تأويل، فهذا حكمه حكم الجاحد لشرع الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، حديث حسن بطرقه، صححه الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. وهذه طرق وشواهد لهذا الحديث الأول، ونص هذه الرواية في وجوب التأمير، لأنه قال: لا يحل لثلاثة. قال: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر. تصريح من شيخ الإسلام بأن هذا الأمر محمول على الوجوب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وبعضهم يقول بالاستحباب ولا صارف. الحديث فليؤمروا هذا أمر للوجوب، لا يحل لثلاثة، ولا يحل معناها أيضا الوجوب، يحرم عليهم ذلك، يحرم عليهم أن لا يؤمروا أحدهم. يقول: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل الذي هو ثلاثة أفراد، العارض يعني مصلحتهم مؤقتة، عرض لهم أن يكونوا معا في سفر، العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي أكثر وأدوم. يعني إذا كان الثلاثة يحتاجون إلى أمير فالآلاف يحتاجون بالأولى، وكذلك إذا كان المسافرون يحتاجون إلى أمير فالمقيمون أولى. يقول: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف، يعني استدلال شيخ الإسلام تيمية على ذلك بالسنة، استدلال ظاهر قياس الأولى على التأمير في السفر. قال: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا يتتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، حديث ضعيف منكر. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. يقال هذا ليس حديثا، يعني بعض العقلاء قالوا ذلك، يعني الإمام الجائر رغم جوره لكن أفضل من الفوضى، والجائر لكنه في الجملة مسلم. قال: والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره أو تجري فيه فتنة بين طائفتين أو يخرج أهله عن حكم سلطان كبعض أهل البوادي والقرى يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. هذا أمر لا شك فيه، أناس بلا رأس لا بد أن تضيع مصالحهم. وهذا في الحقيقة كما أنه دليل إقامة الخلافة الإسلامية هو دليل على وجوب السعي إلى ذلك بجمع المسلمين لأداء الفروض التي أوجبها الله من الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والجهاد في سبيل الله وإقامة الجمعة والجماعات والتعليم والتعلم وسائر الواجبات الكفائية. فلا بد وأن يقام أن تقام هذه الواجبات، ولا بد لهم من اجتماع، ولا يوجد خليفة منذ أكثر من 80 أو 90 سنة أو نحو 90 سنة، فكيف يصنع المسلمون بهذه الواجبات؟ يجب عليهم أن يقيموها، يجب عليهم أن يجتمعوا ويفوضوا أحدهم كما فعل الصحابة في غزوة مؤتة، والله أعلم. يقول: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يقول يعظمون قدر نعمة الله به ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الإثم والعدوان. هذه القضية عظيمة الأهمية، أي أنه إذا كان ولي الأمر يقود الناس بكتاب الله وإن كان فيه نوع خلل، فإن مناصحته والدعاء له من أعظم ما يتقرب به إلى الله. وننبه أن الدعاء وسيلة مشروعة لتحصيل ما شرع الله عز وجل من أعظم الوسائل، والدعاء للحكام في صورته منذ أزمنة طويلة صورته التي تقع صار يحمل معنى زائدا على مجرد الدعاء. منذ زمن طويل صار الدعاء في الخطبة للحاكم دليلا على إثبات مشروعية قيامه، وكان قطع الخطبة له، أي قطع الدعاء في الخطبة وعدم الدعاء له قديما والدعاء لغيره، إعلان عدم الالتزام بولايته، صار أمرا زائدا على مجرد الدعاء. إلا فالدعاء قد يكون سرا، والبعض يذكر فوائد صلاح الإمام من أجل ذلك. نقول: لا بعد أن صلاح الإمام فيه صلاح الأمة، ولكن لا بد أن يعرف أن الدعاء في الخطبة أو الدعاء علنا معناه الالتزام بإثبات شرعية من قام كذلك، وهي لا تثبت إلا لمن كان قائما يقود الناس بكتاب الله وغرضه إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وإلا لثبتت ولاية الكفرة الذين يغلبون على البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء نشأوا في وسط ملأ من الكفار لهم رؤوس يسمعون لهم، وملوك الأرض كانوا حولهم كذلك رؤوس على الناس، ما قالوا لا نريد الفوضى حتى يعني يبقوا هؤلاء على ملكهم ورياستهم، بل سعى المسلمون إلى إزالة هؤلاء الكفار وسلطانهم ليقيموا مكانه سلطان الإسلام وإقامة أمر الدين. ولذلك حاربوا كسرى وقيصر والمقوقس وغيرهم حتى أزالوا هؤلاء الطواغيت الذين كانوا يصدون الناس عن دين الله. فبعض الناس يتصور أن كل من حكم الناس وجبت طاعته حتى ولو كان كافرا، وبعضهم يصرح بذلك، وهذا دليل على الجهل بالكتاب والسنة والإجماع. فقد قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قال عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. فإذا كان الظالم لا يدخل في عهد الله بالإمامة، فكيف بالكافر؟ قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، لا ولاية لكافر على مسلم بحال. فلذلك لا بد أن يعرف هذا الباب، أعني أن كلام السلف في الدعاء والمناصحة هو في حقيقة الأمر لمن قاد الناس بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فلا يجوز إسقاط هذا القيد الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، وبيّن أن المقصود إقامة كتاب الله، إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، وليس مجرد وجود نظام يعيش الناس لأجل مصالح دنياهم من خلاله، فإن ذلك تضييع لمصالح الدين، وفي النهاية تضييع مصالح الدنيا كذلك. يقول أن هؤلاء العلماء من السلف كانوا لا يرجون بدعائهم ومناصحتهم للخلفاء الطمع في مالهم أو رئاستهم، لا يريدون منهم مالا ولا يريدون وظيفة وجاها ولا خوفا منهم، بل يدعون لهم لأن هذا من الدين. يقول: ولا لمعاونته على الإثم والعدوان، لأن هذا قد يقع. نعم، يدعو له يريد أن يثبت أمره وهو يفعل الإثم والعدوان، فيريد أن يجمع له الأعوان ويسخرهم له باسم الدين، فيدعو له من أجل ذلك. فهذا خطر عظيم. هم يرون أن دعوتهم ليست لأجل هذه الأغراض، دعوتهم ومناصحتهم لأجل صلاح العباد، لأجل إقامة دين الله في الأرض. أما من كان يسعى إلى توطيد الطاعة ولو في المعصية، وترسيخ أن الطاعة يجب أن تكون مطلقة من الناس لحكامهم دون نظر إلى الواقع، فهذا قد يذم على دعائه المعلن، لأنه لا يقصد به إقامة الدين، يعلم أن المقصود توطيد سلطان من في طاعته هدم للدين وتضييع له أو إعانة على الإثم والعدوان. يقول: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، يدل على ولاية الأمر، يدل على أنه يجب على المسلمين أن يولوا عليهم من يقودهم بكتاب الله كما ذكرنا. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حديث أخرجه أحمد بإسناد حسن، وهذان الحديثان حسنان. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: هي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح لأئمة المسلمين وتنصح لعامتهم، وأن تؤدي لهم حقهم. يقول: وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب. انظر، وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو. أكثر من يدخل في أمر ولاية الناس عبر التاريخ لا يقصد أن يتقرب إلى الله بذلك، أن يتعبد لله بذلك، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو. نفوس لم تهذب، ترغب في أن تعلو على الناس، لذلك يرون أن الإمامة مقصودها عندهم العلو في الأرض والعياذ بالله. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني يمتلئ قلبه بهذه الثلاثة ولا بد ولا يحصل معه نوع ضيق في قلبه بهذه الثلاثة، بل قلبه منشرح بهذه الثلاثة: إخلاص العمل، مصلحة وتأمون، لزوم جماعة المسلمين. لزوم الجماعة يطلق ويراد به لزوم الجماعة بالمعنى المنهجي، بلزوم من كان على منهج أهل السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمعنى الثاني من لزوم الجماعة: إذا اجتمع المسلمون على خليفة فلزوم طاعة هذا الخليفة والإمام هو لزوم لجماعة المسلمين وترك الخروج عليه. والواجب أن يكون للمسلمين في الأرض خليفة واحد، إمام واحد، ودولة واحدة، وهذا هو الواجب. وإن عجزوا عن ذلك فوجب على كل طائفة أن يقيموا فيهم الحقوق والحدود والواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها من خلال من يقودهم بكتاب الله. وأولو الأمر في كل هذه الأحاديث تشمل السلطان وتشمل كذلك العلماء الذين يعلمون الناس دينهم. وإذا فسد حال السلطان في أمر أو أمور تولى ذلك الأمر أهل العلم يقومون به حتى مع ثبوت ولايته، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ولود السلطان لما حصل تقصير في أمر الشام وتكرر هجمات التتار على الشام، قال للسلطان قلاون، قال للسلطان في زمنه: إن أعرضتم عن الشام أقمنا له سلطانا يحوطه ويستغله وقت الرخاء وقت الأمر. يقول: إذا ظللتم على تلك الحال من ترك الشام، كان هذا السلطان في مصر الأيام، يعني بقايا يعني أو الدولة المملوكية أو بعض السلاطين المماليك بعد قطز وبيبرس، فكان يقول له: إن أعرضتم عن الشام أقمنا له سلطانا. لابد أن يكون هناك من يحوط البلاد ويدافع عنها ويقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان رحمه الله يأخذ أصحابه ويذهبون إلى أماكن الفساد فيغيرون هذا، كان له جاه ومنزلة عند الحكام والأمراء يمتنعون من أجلها أن ينالوه بعقوبة إلا ما كان من تهييج حساده ممن ينتسب إلى العلم، حتى ما سجن مرات. لكن كان في تغيير الفساد مثل الخمارات والحانات وأماكن الفجور والزنا، كان يخرج مع أصحابه إلى بعض هذه الأماكن ويخربونها على أهلها ويخرجونهم منها ويعاقبون من وجدوه يرتكب هذه المنكرات، وذلك لوجود تفريط في ذلك الوقت. فحتى مع وجود يعني سلطان لكن فيه تفريط أو عجز، فإنه يقوم به من قدر عليه مع مراعاة من المسلمين مع مراعاة المصالح والمفاسد. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك في مقدمة كتاب الحدود في الفتاوى، حيث قال: والأصل أن تقام هذه الأمور على أحسن هذه الحدود على أحسن الوجوه، فإذا أقيمت بأمير لم يحتج إلى اثنين، وإذا لم يمكن إقامتها إلا بعدد وعدة ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. هذا كلام غاية في الأهمية، كل ما قدر عليه من الواجبات الشرعية وجب عليه أن يقوم به المسلمون، كالجمعة مثلا، لا يعني في بلاد بأسرها منذ سقوط الخلافة والإمامة واحتلال بلاد المسلمين من الكفار لا يعبؤون قطعا بإقامة الجمع والجماعات والأعياد منذ أزمنة طويلة، وربما أقاموا بها أقاموا فيها من يفسد، أقاموا أهل البدع والانحراف، كما كان التتار يولون الرافضة ويولون الحلولية والاتحادية، الغلاة من الصوفية. فمن قدر على إقامة الجمع والجماعات والأعياد كان الأمر كذلك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين الدعاء ويلزم بتعليم العلم وبتعلمه وتعليمه. ومنذ العهود الأولى بعد عهد الخلافة الراشدة، بعد أن صار تولية الولايات من قبل الحكام والأمراء على الولاء لهم، كان عمر يقول ما بعثت إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليعلموا ليقيموا لكم الصلاة ويعلموكم دينكم، أو كما قال عمر رضي الله عنه. بعد عهد الخلافة الراشدة لم يعد، بعد عهد معاوية خصوصا رضي الله عنه، لم يعد هناك من يهتم بذلك، صار تولية الناس الولايات المختلفة الأقاليم المختلفة تبعا للولاء للحكام، فولوا من لا يصلح. منذ هذا التاريخ والعلماء قد قاموا بدور تعليم الناس. من الذي كلف أبا حنيفة بتعليم الناس، ثم مالكا، ثم الشافعي وأحمد؟ ما كلفهم أحد. من الذي كلف البخاري بجمع الحديث الصحيح؟ من الذي كلف مسلم بتأليف كتابه؟ أيام عمر بن عبد العزيز أمر الزهري أن يجمع السنة، ولكن ما تم ذلك لقصر مدة خلافة عمر. لكن انظر كان اهتمام عمر بن عبد العزيز، لأنه من الخلفاء الراشدين على سبيلهم، يهتم ويأمر إماما عالما كالزهري بأن يجمع السنة ويبدأ في تصنيف ذلك، لكن كان هذا الأمر تممه الإمام مالك رحمه الله تطوعا كما ذكرنا، ليس تطوعا ولكن تطوع أقصد دون تكليف من الحاكم، وإنما كان بقيام الأمة من خلال أهل العلم لنا بواجبات الشريعة كما أمر. لا نعلم أحدا كلف أهل الحديث بالتمحيص في الأحاديث الصحيحة والضعيفة والتمييز بينها والكلام على الرواة وتأليف الفقهاء لكتب الفقه. أمر التعلم والتعليم صار منذ أزمنة قديمة، منذ العهد كما ذكرنا عهد الأموي والعباسي كان يقوم به العلماء في ولود الخلافة، مع أن أمر الجهاد ظل يقوم به الخلفاء والأمراء إلى أزمنة طويلة بعد ذلك، ولكن مع الضعف الشديد الذي حدث صار من أهل العلم من يحث الناس على القيام بهذه الواجبات. وقالوا للسلاطين كما سمعنا من كلام شيخ الإسلام أنهم إن لم تقيموا للشام يعني أمره أقمنا له سلطانا. هذا العلماء الذين كانوا يقومون بهذه الواجبات. وآخر من يعني ظهرت دعوته في هذا المقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الدولة العثمانية كانت معرضة إعراضا تاما عن الجزيرة، ولا تهتم إلا بأمر الجزيرة العربية، لا تهتم إلا بأمر مكة المكرمة والمدينة اهتماما قليلا. فأما نجد ومنحوها فكانت مهملة إهمالا بالغا. فقام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ودعا يعني من يسر الله عز وجل إجابته له من الأمراء كان محمد بن سعود رحمه الله، إلى القيام بواجبات الشرع من إبطال الشرك وإقامة التوحيد وإقامة الحدود بعد أن كانت هذه البلاد خرابا من كل هذه الأمور، ما قام بذلك منازعا للخلافة العثمانية أو السلطنة العثمانية، وإنما قام بذلك ليؤدي واجبا شرعيا من واجبات فروض الكفاية التي أعرض عنها أو عجز عنها، سواء كان أعرض أو عجز، والحقيقة أنه كان إعراضا واضحا الحكام في ذلك الوقت. وهذا مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، ولا يدفع فساد بأفسد منه، ولا تقام مصلحة بهدم مصلحة أكبر، كما بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو، فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات، يعني من اللي بيأكل ويشرب عشان إيه؟ عشان يحفظ بدنه ليعبد الله. من الذي يتزوج عبادة لله؟ نادر. الناس أكثرهم يأكلون ويشربون إيه؟ لأجل اللذة التي في الأكل والشرب، ولأجل أنه قد جاع فأكل وعطش فشرب ورغب في النساء فتزوج. يقول: بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عنده من أموال المضاربات والشركات، إنما يقصد به قيام حرمته وجاهه عندهم. يعني بيقول بيؤدي الأمانات للناس في الشركة والمضاربة والإيجارة عشان وضعه الاجتماعي، عشان الجاه والمنزلة. وهذا أيضا يكون حتى تستمر له دنياه، يقول لك عشان لو عرفوا أن أنا خائن هيفصلوني، لو عرفوا أن أنا أضيع الأموال مش هلاقي شغل، فيقوم يؤدي هذا. ولذلك بمجرد ما أن يغيب عن الرقابة يحصل له ماذا؟ خيانة. يقول: وهي من الواجبات فنظيره كثير. يعني مسألة أن الناس بتعمل أشياء هي من شرع الله ودين الله، واجب في دين الله واجبة، ولكن أكثر لا يقصدون العبادة. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها فقط. واحد يخش الأمر السلطنة والملك عشان يلم فلوس، واحد تاني عشان يبقى معظم وكبيرا في أعين الناس، الرئاسة والمال. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن غريب في رواية أرسلا في زريبة غنم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أنه لو أرسل ذئبان جائعان في زريبة غنم فإنهما يفسدان إفسادا عظيما. حرص المرء على المال كأنه ذئب، وحرص المرء على الشرف كأنه ذئب جائع يرسل في دين المرء، فيفسد هذه العبادة ويفسد هذه العبادة ويفسد هذه العبادة ويفسد هذه الطاعة، حتى يفسد فسادا أشد من فساد الذئبين الجائعين في زريبة الغنم. يعني التشبيه هنا ان حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف كأنهما ذئبان يفسدان في دين المرء أشد من إفساد ذئبين جائعين أرسل في زريبة الغنم. موجود على النت صورة عجيبة الشكل، برنامج فيديو في بعض البلاد في ليبيا أظن، ذئب دخل زريبة غنم عشان الناس تعرف يعني ايه ذئبان جائعان لو ذئب واحد بس بيعمل ايه. زريبة غنم وزار تركيا ساعة أو ساعتين، قتل عددا عجيبا ليس للأكل. الذئب طبيعته فظيعة، يعني هناك حيوانات تأكل إذا جاعت، ده قتلها كلها، قتل عشرات منها من غير سبب، يفسد والعياذ بالله فقط، وكلش منها حاجة، بعضهم واكل منه، ولكن ده عمال كده يهبش في ده وده وده وده يفسد فساد عظيم جدا. فما بالك لو كانوا ايه ذئبان، لو كانوا ذئبان. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. قولوا قبل هذا واستغفر الله. حديث السلطان ظل الله في الأرض أخرجه الوقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم والبيهقي قال الوقيلي حديث منكر، قال الأزدي غير محفوظ، والحديث روايات عن عدد من الصحابة كلها ضعيفة. رواه مسلم ها؟ لا دي مأساة، ولا حسن الحديث ضعيف. الإمام العقيلي في الضعفاء يقول حديث منكر، عامل معرفة ها؟ ده حاجة، لا حاجة صعبة جدا. ده أعجب حاجة أخرجه مسلم. وريني بتاع التضعيف ده كله. بصوا الحديث ده حديث ضعيف. ده بيقول لك ده كلام في ضعيف الجامع مش كده؟ سلسلة ضعيفة؟ ها؟ لا المحققين خلاص أفسدوا إفسادا، المحققين غير المحققين أفسدوا إفسادا فظيعا. أه والله العظيم كلام منكر. لذلك هو لما الأئمة الكبار يضعفوا حتى يبقى الواحد يتوقف في تحسين غيره. ولو كان مش معنى السلطان ظل الله الشيخ الإسلامي مش يعني مع له معنى حسن، وهو أن إقامة الدين لا تتم إلا بالسلطان، مش معنى ذاك أن السلطان هو الإله بتاع الأرض، عشان الناس بتفتكروا بهذا المعنى الفاسد ظل الله في الأرض، يبقى خلاص السلطان ده في شيء من ربنا، في صفة ألوهية والعياذ بالله. لا، ظل الله في الأرض المقصود به أن شرع الله لا يقام إلا بإيه؟ السلطان، للسلطان الذي يقيم شرع الله. نعم، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ده كلام صحيح أيضا. بالنسبة إلى شرح حديث إلا أن تروا كفرا بواحا والمسائل الأخرى المتعلقة بهذا والإجماع على المنقول على عدم الخروج على الفاسق، سوف تجد تفصيلا مهما في هذا الباب توضيحا لما قد يبدو الاختلاف في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم وهذا الحديث الفصل. خلاصته أن الأمر مبني على مراعاة قدر المصلحة والمفسدة في هذا، فالإجماع على عدم الخروج على الفاسق الذي فسقه على نفسه ومفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة فسقه، وأما إذا زادت مفسدة فسقه لما يتعلق فسقه بدين الناس وإقامة الشرع فيهم فكان فسقه مضيعا للواجبات التي افترضها الله عز وجل عليها، وقدر أهل الحل والعقد على خلعه دون مفسدة أعظم وجب عليهم ذلك. وهناك أمثلة عديدة عبر التاريخ في خلع بعض من ظهر فساده، آخرها في عصرنا الحاضر خلع الملك سعود في المملكة السعودية وإقامة الملك فيصل خمسينات، لما وصل خزينة الدولة إلى صفر اجتمع العائلة الحاكمة والعلماء واتفقوا على عزل سعود، على خلع سعود، بس كان بدون قتال. الثورة المصرية كانت ايه؟ انا مش عايز اقول دي حاجة شرعية، بس اتكلم على ان هم الذين يدندنون دائما الثورة كانت من اجل اعلانها انها ايه؟ من اجل فساد الملك، مش كده؟ كان تغيير. فالذين يعني يقولون ذلك كل واحد ياخد شرعية يثبت فيها بقت خلاص ما حدش يتكلم بعد ذلك. لا، العبرة المسألة مبنية على ايه؟ على مراعاة المصالح والمفاسد. يقول البعض ان اقامة الخلافة مرة اخرى امر غير ممكن، وعلى المسلمين ان يصرفوا النظر عن تلك المسألة نهائيا. أعوذ بالله من الضلال، لا يقول ذلك إلا ضال. إقامة الخلافة كما أنها واجب شرعي فهي وعد من الله عز وجل سيكون، وآخر هذا الأمر لابد أن يكون الخلافة الظاهر ما ستعود قبل المهدي، والمهدي خليفة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجوعا. مسألة الذي يقول ذلك يتألى على الله، يقول أمر غير ممكن، أنت طلعت على المستقبل، الدول تنهار في لحظات في أوقات معدودة، الاتحاد السوفيتي كان مملكة رهيبة، خلال سنوات معدودة انهار الاتحاد السوفيتي وأصبح دويلات تأكل بعضها بعض. أمريكا دعوا بالها إن شاء الله قريبا بإذن الله، أمريكا عوامل الفساد التي فيها كمجتمع يعني لا يؤهلها الاستمرار، يعني سنوات يعني عشرات السنوات ولا مئات السنوات، الأمم لا تقاس أعمارها بسنوات معدودة، الأمم تقاس أعمارها بمئات وعشرات السنين. حكم المسلمين في أندلس قعد 800 سنة، الأعداء لما يعني قعدوا يحاولوا يهدموا فيه الفرنجة 800 سنة لغاية ما إيه ما وصلوا في النهاية إلى إزالة هذا الأمر، إلى إزالة حكم المسلمين في أندلس. لكن المسلمين قعدوا يعني 1500 قعدوا 900 سنة 850 سنة عشان يحاولوا فتح قسطنطينية من أيام الصحابة لغاية ما فتحت بعد ذلك في إيه فعاد محمد الفاتح. القضية اللي بيقول كده يدعي علم الغيب ويكذب بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيهما أفضل، ألا يحكم المسلمين إمام أو أن يحكموا بغير ما أنزل الله؟ كلاهما شر، تخيرني ليه من شرين؟ الواجب أن يحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى. هل أصاب سعيد بن جبير محاربة الحجاج بن يوسف ثم رفضه لإقاع نفسه بالكفر؟ أما هل أصاب فقد كان مجتهدا، يبدو أنه أخطأ هو ومن وافقه. لماذا؟ لا لأجل أن الحجاج كان لا يجوز الخروج عليه، ولكن لم يكن عندهم من القدرة ما يؤدي إلى إزالته دون مفسدة. المفسدة التي حدثت من قتل من قتله الحجاج فظيعة جدا، لأجل عجزهم مفسدة قتل الحسين الذي يتذكر الشيعة ذكرى قتله يوم عاشوراء، لا لأن الحسين كان ظالما بذلك، ولكن كان أحسن الظن بمن أعطاه البيعة دون أن يبحث عنهم، فكانوا بمجرد ما أن دفع لهم من الأموال تركوا نصرته فأدى إلى قتله، فكان خروجه أدى إلى مفسدة عظيمة وهي قتل الحسين ومن معه من أهل البيت، وبلا شك زاد الأمر سوءا في التعدي على باقي من خالف يزيد ابن معاوية، وكانت المصيبة الأعظم في أهل المدينة، خلعوا يزيد فاستبيحت المدينة 3 أيام، لا شك أن هذا كان مفسدة عظيمة جدا، وهم لم يقدروا القوة والقدرة حق قدرها، فكان هذا الخطأ من هذا الباب. أما أن سعيد بن جبير رفض الإقرار نفسه بالكفر فنعم أصاب والله، وما الكفر في هذا؟ وما كان سعيد بن جبير ولا من خرج معه لا كفارا ولا مبتدعين، إنما اجتهدوا فأخطأوا، وكما ذكرنا ما أخطأوا في نصرة الدين، ولكن أخطأوا في تقدير القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وكان قتل سعيد بن جبير ظلما وعدوانا لا شك في ذلك، وقد ترك سعيد بن جبير القتال للحجاج 20 سنة بعد أن وقعت الوقعة، الوقعة التي خرجوا فيها عبد الأشعث وانتهت المعركة بقتل من كان قتل من الفقهاء وحبس من حبس ويعني العفو عمن عفي عنه، انتهت ولم يعد سعيد بن جبير المحاولة 20 سنة يفر فيها من الحجاج ويأبى أن يسلم نفسه له، ثم وقع في نهاية الأمر وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا واحتاج إلى علمه، فقتله ظلما لأنه ترك، لو كان باغيا لكان قد ترك الباغي. 20 سنة ماذا يريد؟ انتقام شخصي، انتقام شخصي، وأن يريد أن يجعله عبرة لا يرى في يعني لكي لا يرى منزلة لأحد، يرى حتى لو كان أزهد الزهاد وأعلم العلماء أقتله لو خرج عن الحاكم، لا يراعي حرمة لأحد، كان غرض الحجاج مثل ذلك انتصار للنفس ولسادته من الأمراء الظلمة. ولكن سعيد جبير كان بلا شك مظلوما في ذلك، وقتله كان جريمة كما كان قتل الحسين جريمة بلا شك، لأنه بمجرد أن ترك الخروج كما ذكرنا، مع أنه لا يجوز أن يقاتل الحاكم والإمام البغاة عليه إلا بعد أن يزيل شبهتهم، بعد أن يزيل مظلمتهم. لو كان لهم مظلمة خاصة أو عامة لم يجوز له أن يقاتلهم حتى يزيلها، لأن الله أمر بالإصلاح أولا لا بالقتال. قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن أمر بالإيه؟ الإصلاح، والإصلاح هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أبى إقامة شرع الله لم يعاون. ولذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن من يخرج على إمام ظالم، أمر الله عز وجل بقتال الطائفة الباغية على الإيه؟ على العدل. فسألوه عن من خرج على إمام ظالم، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. ما لوش روح قتل معاه، وهو كان يدين بولاية أبي جعفر المنصور ومن بعده، ولكن كانوا يصرحون بأنه ظالم. لماذا؟ لأجل الفساد الذي كان يقع من ظلم الناس، وخصوصا استئصال كل من يمت بصلة إلى بني أمية قتلا ذريعا دون مراعاة لحرمة. لما سأل أبو جعفر سفيان الثوري عن نصيحة له وهو توفى، قال ورب هذه البنية ورب هذه الكعبة إنك لظالم. سكت وسو مش، كان عندهم رهبة من أهل العلم. لكن الحجاج كان في هذا التوقيت يريد كسر الرهبة التي لأهل العلم. وإذا قتل سعيد بعد كما ذكرنا، هو سعيد قبل أن يعتقل، سعيد جبير قبل أن يقبض عليه قال لقد فررت حتى استحييت من ربي، بقي لي 20 سنة أتغفل، وحج 20 سنة يحج سرا ويتحرك ويذهب إلى البلاد سرا، ويطارده الحجاج ويبحث عنه لغاية ما قبض عليه بعد 20 سنة. سبحان الله، بعدها بأيام قبض عليه وقعت المناظرة الهائلة. هل في عقد الزواج لا بد للشهود أن يسمعوا موافقة المرأة؟ ويسألوها هل هي موافقة على زوجها أم لا؟ لا يلزم ذلك. الشهود على عقد الزواج على أن الولي قال زوجتك، فإذا كان الولي لم يستأذن فهذا الزواج باطل. إذا كان الولي لم يستأذن المرأة ولم يستأمرها ولم يأخذ موافقتها وهي رافضة فالزواج باطل. وأما إذا زوجها دون سؤال فقد أثم وأساء، والزواج معلق على رضاها. إن كان تصرف الفضول إن أقرت كان زواجا صحيحا، وإن لم تقر كان زواجا باطلا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة التي اشتكت أن أباها زوجها لابن أخيه ليرفع به قسيسته فجعل الأمر إليها. قلوا قبل هذا واستغفر الله.